أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. الله لا يخلف الميعاد. الله الله الله الله ما يفتح عليك. ربنا إنك جامع الناس ليوم ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. إن الله لا يخلف الميعاد. الله عليك. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. أولئك هم وقود النار. وأولئك هم وقود النار. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. الله الله الله يفتح عليك. وأولئك هم وقود النار. الله الله الله يا شيخ أشرف. الله يا شيخ أشرف جميل. أطلع يا شيخ أشرف أطلع. الله Yeah. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم عليك. الله. الله أكبر عليك. الله. قد كان لكم آية في فئتين التقتا. فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. يا شيخ إذا دكتور الله الله عرفت عليك وأخرى كافرة إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. الله عليك يا بشرى. الله قد كان لكم آية في فئتين التقتا. فئة تقاتل في سبيل الله. فئة تقاتل في سبيل الله فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. الله الله الله الله عرفت عليك. الله الله الله وأخرى كافرة ترونهم عليك. جميل جميل يا شيخ نفت عليك. الله الله إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. الله الله عليك. الله قد كان لكم آية في فئتين التقتا. الله يا ورش. الله الله جميل جميل. الله الله الله الله قد كان لكم آية في فئتين التقتا. الله الله الله يا فنان. الله فية تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. الله يمين يا شيخ جميل، يمين يا شيخ أشرف جميل. الله الله ترونكم مثليهم رايا العين. الله ترونكم مثليهم رايا العين والله يولد بنصره من يشاء. الله الله الله والله يميد بنصره من يشاء. جميل يا شيخ. الله الله والله يويد بنصري من يشاء وإن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. الله قد كان لكم آية في فئتين التقطا. الله رحمة رحمة لازم نفوق كده التراوي جاية والرحمة. الله فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. يا شيخ الله وأخرى كافرة تعليق. الله الله الله الله الله إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. الله الله قد كان لكم آية في فئتين. يا شيخ كده يا فنان. قد كان لكم آية في فئتين. الله الله قد كان لكم آية في فئتين التقتا. الله الله فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. الله الله يا شاء الله يفتح عليك اشرف جميل يا شيخ الله الله يفتح عليك يمين يا مولانا الله الله إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار الله إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار الله زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين الله الله الله زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين الله الله لفت عليك زين للناس حب الشهوات من النساء على والبنينة الله الله الله زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين الله الله حمزة دي حمزة ولا ورش الله الله الله يفتح عليك الله الله يا شيخ يعقوب لفت عليك يا شيخ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين الله الله يا شيخ الله الله من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة الله الله الله الله الله والخيل المسومة والأنعام والحرث الله الله الله ذلك متاع الحياة الدنيا الله والله جميل والله عنده حسن المآب الله الله الله الله والله عنده زين للناس حب الشهوات من النساء يا شيخ الله الله لفت عليك لفت عليك زين الله الله الله زهين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. الله الله أشرف الله لا صلاة النبي الله الله جميل يا شيخ. الله أكبر. زهين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. الله الله الله أكبر. لا يفتح عليك. جميل والله جميل والله. الله من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. الله الله الوقفة الجميلة دي. الله الله عليك. الله يفتح عليك. الله الله الله يفتح عليك. الله الله يفتح عليه. والله عنده حسن المهاب. الله الله الله زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. يا شيخ كدي. زين للناس حب الشهوات من النساء يا شيخ. هلا الله الله زهين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. الله الله اكبر. الله الله الله الله يزيدك. الله الله النبي عليك. الله الله الله من النساء والبنين. يا شيخ يا شيخ. الله زهين للناس حب الله يفتح عليك. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يفتح عليك. حاجة نادرة تراها من السماء. الله من النساء والبنين. الله جميل يا شيخ. جميل يا بحر. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. اكبر أيوة الله اكبر جميل يا شيخ اشرف الله الله بطرحك عمران يا شيخ اشرف زوينا للناس حب الله يفتح عليك الله على دكتور الله اكبر الله زين للناس حب الشهوات يا شيخ زين للناس حب الشهوات الله زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة الله الله الله يفتح عليك الله يفتح عليك الله والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة الله الله يا فنان والخيل المسومة والأنعام والحرث الله جميل والله عنده حسن المآب الله قل أنبئكم بخير من ذلكم الله قل أهنبئكم بخير من ذلكم الله الله الله الله قل أهنبئكم بخير من ذلكم الله قل أهنبئكم بخير من ذلكم الله للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة الله الله الله اكبر الله الله اكبر والله بصير بالعباد الله الله الله الله قل أنبئكم بخير من ذلكم الله جميل يا شيخ للذين الأنهار خالدين فيها وأزواج الله الله يا فنان الله نفتح عليك ورضوان من الله ورضوان من الله الله ورضوان من الله الله الله عليك يمين والله جميل يا شيخ لفت عليك الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا الله يا رب فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار يا رب يا رب وقنا عذاب النار يا رب يا رب الذين يقولون ربنا إننا لنا ذنوبنا يا رب فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الله جميل يا شيخ الذين يقولون ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الله وقنا عذاب النار يا رب الصابرين والصادقين الله يفتح عليك الله يزيدك الله يزيدك الله الله الصابرين والصادقين يا شيخ جميل الصابرين يا شيخ الله الصابرين والصادقين يا شيخ الله الله والصادقين والقانتين يا شيخ الله والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار الله الله الله لفت عليك الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار الله الله أكبر الله أكبر جميل يا مولانا والله الله عليك ما شاء الله عليك يا مولانا جميل الله الله الله شهد الله أنه لا إله إلا هو الله الله الله الله شهد الله أنه لا إله إلا هو الله الله الله شهد الله أنه الله لا إله إلا هو العزيز الحكيم الله الله إن الدين عند الله الإسلام الله إن الدين عند الله الله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط الله لفت عليك جميل يا شيخ الله جميل يا بحر إن الدين عند الله الإسلام الله الله الله يفتح عليك الله الله إن الدين عند الله الإسلام جميل. شهد الله أنه لا إله إلا هو. لا إله إلا هو. يا شيخ. شهد الله أنه لا الله الله الله الله عليك جميل والله جميل والله لا إله إلا هو العزيز الحكيم الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا هو العزيز الحكيم الله الله أكبر لا إله إلا هو العزيز الحكيم أن عليك. الله عليك الله يزيدك الله والله لا يفتح عليك الله الله الله أن الدين عند الله الإسلام معلوم الله الله يمين دكتور والله الله واختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم الله الله ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب صدق الله العظيم تقبل افتح عليك جميل والله جميل الله يفتح عليك والله الله يفتح عليك أتن زي الحال زي حالك يا عم الشيخ الله يفتح عليك والله الله يعطيك العافية.